إذا كان هذا الكلام حديثا فاشرحوه لنا. تقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا أثر معروف عن عثمان رضي الله عنه وثابت عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه ويروى عن عمر أيضا رضي الله عنه أيضا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. معناه يمنع بالسلطان من إخفاء المحارم أكثر ما يمنع بالسلطان، لأن يعني بعض الناس أكثر ما يمنع بالقرآن، لأن يعني بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر في زواج القرآن ومن أهله القرآن بل يقدم على المحارم ولا يبالي. لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان ارتدع خاف من العقوبة السلطانية. فهو الله يزع بالسلطان وهي عقوبات السلطان يزع بها بعض المسلمين أكثر ما يزعهم بالقرآن ضعف إيمانهم إلا في خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولكن من يخافون السلطان لأن لا يسكنهم أو يضربهم أو ينكسرهم أموالا أو ينفيهم من البلاد هم يخافون ذلك ويزجرون من بعض المنكرات التي يخشون عقوبة السلطان فيها، وإيمانهم ضعيف فلا ينزجرون بزوال القرآن ونواهي القرآن لضعف الإيمان قلة البصيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.